يبدأ معه في الجهاد ومعك مظلة تضعه تحت المظلة، فإذا كانت لك خيمة ويبحث عن مكان يستظل فيه تدعوه إليها، فإذا كانت تحت شجرة فتنيخ بعيرك أو دابتك أو تضع سلاحك وتمد رجليك، فتعلم أن ذاك الغادي لا يجد مكان يأوي إليه، ولو دعوته ضيق عليك إضمام رجليك ضم رجليك فادعه إلى ذلك. هذا من إضرار الغازي. فيقول رضي الله عنه: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أضل رأس غاز أضله الله يوم القيامة. أضله يوم القيامة يعني في الجنة، الجنة ما فيها شمس وما فيها حرور، أضله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله تحت العصر. ولما خص الغازي هنا مع أن فعل الأجر مطلوب للجميع؟ إذا جبت إنسان يحترق ادعو الحاج، كذلك يكون عاري الرأس يتألم بالشمس ادعو وأن يستظل تحت مظلته لك الأجر. الغازي نفعه عظيم، نفعه للأمة جميعا. ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لهدم الصوامع وبيع ومساجد صلواتهم لهدم الصوامع وبيع وصلوات لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. هؤلاء الغزاة هم الذين يدفعون العدو، لو لم يكن هناك غزاة وانتصر العدو عليهم استباح عرصة مسلمين آخرين، فإذا انتهوا من المسلمين انقلبوا إلى مسلمين آخرين، فإذا ذل المسلمون ولم يهبوا نجدة لإخوانهم انتشر فوضى العدو ونكم بالمسلمين. فهذا الغازي أجره عظيم، جعل دماءه راحة لك وحماية لك، لما تحميه وتنفعه بهذا التضليل فأنت أسديت معروفا إلى هذا المجتمع المسلم. من أضل غازيا أضل رأس غاز أضله الله يوم القيامة. مش نمة الغازي، تعلم أن الغزاة كالحجاج، الحجاج الذين يعتمرون لبيك اللهم لبيك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، هؤلاء ينفعون المسلمين بدعائهم ويعتمرون البيت، والله لا يرد أمثال هؤلاء. هؤلاء عمار البيت ووقوده، بهذا البيت يقام أمر الناس وبالجهاد يقام أمر الناس. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ومن جهز غازيا حتى يستقل. ما نستقل يعني حتى يستقل فلا يحتاج إلى غيره. ومن جهز غازيا حتى يستقل من الاستقلال، أي أنه استقل بنفسه فلا يتكل على فلان ولا ينظر إلى فلان، حتى يستقل كان له مثل أجره حتى يموت أو يرجع. الغازي منذ أن يخرج من داره ونومه ونبهه، النوم عبادة واستيقاظه عبادة وحركاته عبادة، حتى يرجع. فهذا الذي جهزه حتى يستقيم له مثل أجر الغازي، حتى يموت هذا الغازي أو يرجع ينقطع العمل، كم فيه من الفضل ونفقات قليلة. حتى يستقيم كان لأن الأوائل ما في جنود، كل عباد الله جن، ما في جنود ولا خاصين، هذا الجنود هذا الجنود لا يعرف، الأول ما كان ولا في عهد الخلفاء، بعدين عاد رتب الجنود العامة. يقول: كان له مثل أجره حتى يموت أو يرجع. ثم يقول رضي الله عنه راويا عن النبي صلى الله عليه وسلم: ومن بنى مسجدا يذكر فيها اسم الله بنى الله له بيتا في الجنة. فيه حث على إكرام الغالب، وذكر التضمين لأنه أخف شيء، دل على أن العناية به أكثر من ذلك، وأجره أكثر من أجل أكثر من الأجر الذي بين فيه صلى الله عليه وسلم أن يظله يوم القيامة. فإنما نبه على القليل تنبيها على أن الأكثر أجره أكثر. وفيه كذلك فضل من جهز غازيا، وفيه فضل من بنى لله مسجدا سبحانه. أسأله أن يوفقنا لفعل الخير. سبحانك اللهم وبحمدك، نسأل أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، من المعلوم شرعا أن الإنسان لا يبيع ما لا يملك، فإن كنت أتاجر في أصناف متعددة من البضائع، ولكن بعضها يطلب مني وليس عندي، فأقول لمن طلب مني هذه البضاعة سأحوزه لك لبعض أيام أو أسبوع، هل تجوز هذه البيعة أم فيها شك؟ وجزاك الله خير. لا تبيع ما ليس عندك، نهى صلى الله عليه وسلم أن تبيع ما ليس عندك، فما ليس عندك لا تجوز بيعه. فإن أحب يوكلك، أقول وكلتك في شراء كذا ولك من الربح كذا، أما يقول أشتريها أبيعها لك ما يجوز، لا يصح. يفعلها كثير من الناس لكن لا تشتري منه بهذه الصفة. ثم أكثر هؤلاء نسأل الله العافية والسلامة فيهم من الخيانة والجشع، أنهم يعرفون أن صاحب هذه البضاعة المفقودة الغائبة قريبة، لكن ما يحب يدل صاحبها عليه. هذا من إجابة الشك في النفوس والعياذ بالله. نعم. إذا أراد رجل توزيع ماله في حياته على ورثته حسب الإرث الشرعي، فهل يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين أم أنها هبة يجب التساوي فيها؟ هذا يقول إذا وزعها للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا وزع ماله في حياته يوزعها للذكر مثل حظ الأنثيين بحسبة الله سبحانه وتعالى. نعم. لو اشترك عدة أشخاص بتجهيز غاز واحد، هل يكون لكل واحد منهم مثل أجر الغازي؟ تعجز كل أن أنفق ما عنده لهم أجر عظيم إن شاء الله، بس لا يتنفق، فضل الله أعظم. توخى ما عند الله ولا تقل لي أجر قليل أو كثير. تركت صيام بعض أيام شهر رمضان لعذر السفر، ولم أصمه إلى الآن لسنوات مضت وأيضا للعام الماضي، فكيف أصوم وأتصدق لسنواتي الماضية؟ وجزاكم الله خير. بعض أهل العلم يقول أن من كان عليه قضاء رمضان ولم يقضه حتى حضر رمضان آخر يقضه وعليه كفارة عام المسكين عن كل يوم، لكن يقضي عنه يكفيك إن شاء الله، يقضي في الأيام في أي وقت ما استطعت، إن بذلك أعزم عليه. نعم. هل شراء تلفزيون لسماع القنوات الإخبارية فقط لمعرفة أحوال المسلمين فيه حرمة أم لا؟ ما في شيء، إذا ضربتها ما في شيء. نعم. هل إذا أراد الأب أن يأخذ مال ابنه لينتفع به ابنه الآخر، فامتنع الابن صاحب المال، فهل من إثم على الابن صاحب المال، خاصة أن الأب يريد أن يأخذ كل مال الابن صاحب المال ليعمل به مشروعا لابنه؟ وما هو تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك؟ لا يجوز للأب أخذ مال ابنه لأجل أن يعطيه ابن آخر، هذا ما يجوز. والأب إذا أراد أن يعطي عطية لولده يساوي بين الأولاد، لا يعطي واحد دون الآخر، فإن هذا منهي عنه ولا يجوز ولا يشهد عليه. أما قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، لأن الأب إذا احتاج من مال ولده لنفسه فيأخذ منه بقدر حاجته، جاز له أن يأخذ منه بقدر حاجته، ولا يصح للولد أن يمنعه. ما معنى قوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ الله أعلم أن الملائكة الملائكة الذين ينزلون لإسراء أعمال العباد أو معرفة أو أن الله أرسلهم ليدبروا أمرا من أموره سبحانه في الأرض، فإنه يصعدون إليه في يوم، هذا اليوم لو حسب يصعدون إليه في لحظات، ثم في يوم من باب الغلب هذه اللحظات لو أراد قياسها بنو آدم بمعيار الزمن الحالي لكان مقدار 1000 سنة مما يعدونه بسرعة متناهية عندهم، سرعة ضوئية أو صاروخ أو سيارة أو فرس راكب، فإن ذلك تلك اللحظات التي يصل فيها الملك إلى الملأ الأعلى فهي بقدر 1000 سنة مما يعده بنو آدم في هذا الزمن. نعم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك. صلى الله عليه وسلم على الوالدين.